بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، بدءا بالخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين، ثم عموم الصحابة أجمعين، تابعين وتابع التابعين، تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا تمام المئة بفضل الله تبارك وتعالى، الدرس المئة من شرح كلمة التوحيد، وإني بهذا لمختبط وسعيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحن بفضل الله تبارك وتعالى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمدا رسول الله على وجه العموم، ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المدني على وجه الخصوص، ومع تأسيس دولة الإسلام وإقامتها على دعائم قوية ثابتة راسخة بوجه أخص. مضى الكلام حول الدعامة الأولى التي هي صلة المسلم بربه، مرموزا إليها ببناء المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مضى الكلام عن المسجد وكيف بني، رأينا مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، ذكرنا معالمه، رأينا الصفة معلما من معالم المسجد، رأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بصفاتهم التي ذكرها القرآن في أهل هذا المسجد. كانت هذه الدعامة الأولى، وانطلقنا منها إلى الدعامة الثانية، المؤاخاة بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار في هذا المجتمع الجديد الذي سماه الله عز وجل بالدار. رأينا هذه الأخوة في مثاليتها لا في واقعيتها، كونها تكون واقعية أمر ليس جللا وليس صعبا، لكن بلغت هذه الأخوة مثالية تكاد تكون بالنسبة لنا كأنها خيال أو محض أحلام، إنما كانت واقعا بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وكانت الأخوة في أعلى صورها، في مثاليتها، حين توهم الفلاسفة الأول قدامى ثل أرسطو وأفلاطون وسقراط، توهموا مجتمعا فاضلا ومدينة فاضلة فكتبوا عنها، يعني في كتاب اسمه المدينة الفاضلة لأفلاطون، إنما كانت مجرد شيء في خيال هذا الفيلسوف. إنما النبي محمد عليه الصلاة والسلام استطاع أن يوجد هذه المدينة الفاضلة واقعا حيا عن طريق هذه الأخوة التي أثنى عليها القرآن ثناء عاطرا، سواء بالنسبة للمهاجرين أو للأنصار. وقد كان من الأنصار الإيثار على أوسع نطاق، وكان من المهاجرين النبل والتعفف إلى أبعد مدى، فقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عظمة عظمة وصف المهاجرين وكونهم من الصادقين، ووصف الأنصار ووصفهم بالمفلحين. وحاولت في المحاضرة السابقة أن أطوف بهذه المعاني في ثناء الله عز وجل على المهاجرين من ناحية وعلى الأنصار من أخرى بصورة لا نملك معها إلا أن نترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير جيل وأعظم رعيل رضي الله عنهم وأرضاهم. إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت بهم المثالية أنهم كانوا خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل. ورضي الله عن ابن مسعود قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوى إليه الأفئدة، أو يمكن أن نقول تهوي إليه الأفئدة بلغة القرآن، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا، أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تنفست له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت قد تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وكنت مع التطويل في الدرس السابق يوم الخميس ظننت أني أتيت على عنصر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لكن رأيتني وقفت على أن هذه المؤاخاة لم تكن شفوية ولم تكن على النحو الذي تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين فلان وفلان من المهاجرين والأنصار وفقط، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بعقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين قام بعقد معاهدة موثقة مكتوبة أزاح بها ما كان بينهم من حروب وحزازات في الجاهلية، وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة. وقد علم أن الأوس والخزرج كانت بينهم حروب طويلة، أشعل نارها اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والمهاجرون جلهم من قريش، وما أدراك ما قريش وما كانت تمتاز به من مكانة وسط العرب وفي العالم بأثره. إذن فلتكن هذه المؤاخاة محوا لكل الحزازات التي كانت في الجاهلية والعصبيات والحميات والولاء للقبليات، فلا قريش ولا أوس ولا خزرج، إنما الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، بدون راية بدون فرقة بدون عصبية بدون حمية جاهلية، والذين آمنوا هكذا مطلقة، من أهم صفاتهم وأخص خصائصهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاضعون منقادون، وليس كما فسرها الشيعة عليهم من الله ما يستحقون بأنها نزلت في علي كان يؤدي زكاته أو صدقته أثناء ركوعه، كلام يا عبد السلام، لا، ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاضعون منقادون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله على الحقيقة ما هو اسم، وفي الناس حزب يقال عنه حزب الله وهو حزب اللات أو حزب الشيطان يتزعمه هذا الذي تعرفونه حسن نصر اللات، لا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الذي وقفت عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسى دعائم الأخوة جعلها في صورة وثيقة، وثيقة التحالف، وفيما يلي بنودها ملخصا: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، تحقيقا لقول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية الأنبياء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آية المؤمنون، إنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم، الربع الجماعة والحال، يعني على ربعتهم بمعنى على حالهم قبل الإسلام، يتعاقلون بينهم، والتعاقل الدية يعني، وهم يفدون عانيهم أسيرهم بالمعروف، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، والمفرح هو المثقل بالدين والعياذ، مثقل من الدين والعياذ، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقد، وإن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم، أي أراد بهم ظلما، دسيعة عطية، أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض، يبيء أو يبيء بمعنى يمنع ويكف، فإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسه ولا يحول دونه على مؤمن، وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. من اعتبط مؤمنا قتله بلا جناية قتلا عن بينة فإنه قود به القصاص إلا أن يرضى ولي المقتول، أي بالدية أو العفو. وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بنود معاهدة الإخاء بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار. بهذه الوثيقة وبهذا التحالف وبهذه الأخوة وبهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد كانت صورته الظاهرة بيانا وآثارا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. سأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معالم أخوة صارت واقعا حيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، وممكن نقرأها: إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه وهو القائل بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، وفي رواية: لا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من معالم هذه الأخوة ما أرساه صلى الله عليه وسلم من دعائم وتربية، قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه، قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة ويعدها شعبة من شعب الإيمان. كان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الإنفاق، ويذكر من فضائله ما يقع موقعه من القلوب، فكان يقول: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم بجانب هذا كان يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ومن يستعف يعفه الله، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، فكان يعد المسألة خدوشا أو خموشا في وجه السائل أو كدوحا. اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك أو كان مضطرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يذهب أحدكم فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، إلى غير ذلك مما بينه عليه الصلاة والسلام في معالم الأخوة ومعالم الإنفاق والإيثار والعفة والصبر، كما بين لهم عليه الصلاة والسلام ما في المعاملات أو العبادات من فضائل وأجر وثواب عند الله عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام يربطهم بالوحي النازل عليه من المساء، كان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا، فكان يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا هذب صلى الله عليه وسلم تفكيرهم، ورفع معنوياتهم، وأيقظ مواهبهم، وزودهم بأعلى القيم والأقدار، حتى وصلوا إلى أعلى قمة من الكمال البشري عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. وصدق ربنا عز وجل وهو يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية العظيمة التي تبين مهمة النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أني على موعد معكم بأن أتمم الكلام عن الركيزة الثالثة من ركائز الدولة الإسلامية، الدعامة الثالثة، صلة المسلمين بغير المسلمين، لكان لي مع هذه الآية وقفة أو وقفات، وإني لأرجو أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى في وقت لاحق. لقد كانت دعامة الأخوة التي علت بها المعنويات وصارت شامخة وتكاملت عناصر المجتمع الجديد فيما بين المسلمين عن طريق دعامة المسجد ودعامة الأخوة، الركيزة الأولى والثانية، صلة المسلم بربه وصلة المسلم بأخيه المسلم. لكن ماذا عن بقية المجتمع؟ ماذا عن بقية المجتمع؟ في المجتمع المدني طوائف أخرى أقربهم إلى المسلمين بحيث يعدون جيرانا لهم قبائل اليهود التي تحيط بالمدينة. أسلفت لكم أنه لما قام أو لما حدث سيل العرم في اليمن وجاء اليهود وقالوا نسكن يثرب وننتظر نبي آخر الزمان، ولما وصلوا إلى المدينة انحنوا حتى يصلوا وتمسكنوا حتى تمكنوا، وقالوا يعني للعرب يستحثون فيهم النخوة العربية والكرم العربي، نحن إخوانكم من أهل الكتاب وحدث ما حدث لنا في سبأ وكذا، يعني نسكن في أطراف المدينة حولكم ونصبح خدما عندكم بغير أجر وعبيدا بغير ثمن. وقد كان من ذلك ما شاء الله أن يكون إلى أن دخلوا في سياسة فرق تسد وفرقوا كلمة الأوس والخزرج، فضعفت قوتهم وذهبت هيبتهم وحل بهم من البلاء ما حل بسبب عدم وجود الأمن في المدينة، لأن كل من القبيلتين ينتظر متى تلوح له الفرصة لقتل واحد أو أكثر من القبيلة الأخرى، فتوقفت الزراعة داخل المدينة وتوقفت الرحلات التجارية خارجها، وصاروا عبئا على اليهود يستدينون منهم ويشترون منهم السلاح، وكل ذلك بربا وبربا فاحش أضعافا مضاعفة. وحدث كل هذا، فلما قويت شوكة اليهود راحوا يقولون للأوس والخزرج يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الدعاية اليهودية سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج، وقالوا والله إنه لهو النبي الذي حدثتكم عنه يهود، ولا تسبقنكم يهود إليه وإلا لنفذت فيكم ما تتوعدكم به تقتلكم قتل عاد وإرم. فأسلم من أسلم من الأوس والخزرج، الستة نفر في أول سنة، وثاني سنة في السنة الثانية كانوا 11 أو 12، وتمت بيعة العقبة الأولى، وفي السنة التي بعدها التي توافق السنة 13 من العهد المكي تمت بيعة العقبة الثانية، وفيها النصرة والدعوة للهجرة والتمكين للمسلمين، وهاجر المسلمون إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. ده كل تاريخ وسيرة عرفناها وأخذت منا دروسا مفصلة مفصلة بفضل الله عز وجل. فكان الشاهد أن المجتمع اليهودي موجود، ما أسلموا كما كانوا سببا في إسلام من أسلم الأوس والخزرج. ورأينا الأوس والخزرج يقولون يا معشر يهود أليس هذا هو النبي الذي كنتم تحدثوننا عنه وتتوعدوننا به وتستفتحون به علينا؟ وقالوا لا ليس هو ولا نعرفه ولا نجد شيئا من صفاته عندنا. إيه؟ ده انتوا يعني قرن كامل وانتوا تتوعدون به. المهم ورأيناهم يكذبون أكبر علمائهم الذي هو عبد الله بن سلام، وشهد عليهم بأنه النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وقلت لكم سابقا بأن عدم إيمانهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام على الرغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وابن سلام يقول بل أشد والله يا عمر، فإن الرجل يسافر ولا يدري ما تفعل زوجه من بعده، لكن نحن على يقين من صدق محمد ومعرفته أشد معرفة من أولادنا. كل هذا يقين ومعروف، ما هي أكاذيب ولا روايات ولا خيالات ولا إسرائيليات، لا لا لا. ولكن المشكلة مشكلة انتقاء العنصر عند اليهود، وأنهم شعب الله المختار، وأنه إذا كان ولابد من نبي فلابد أن يكون منهم، من بني إسرائيل، إنما من بني إسماعيل. وبعدين عندهم التاريخ حافظينه، بنو إسماعيل أبناء هاجر المصرية، وهاجر المصرية جرى عليها الرق يوما، فكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن اليهود نتبع ابن الجارية. لا لا، مع أنه في كتابهم التوراة أن الرب يقيم لكم نبيا من وسط إخوتكم. هو إسماعيل أخو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو المعروف باسم إسرائيل، نبيا من وسط إخوتكم. موجود هذا النص لغاية النهاردة، لم يحذف من التوراة، مع عشرات البشارات الموجودة واللي هنتطرق ليها إن شاء الله قبل ما ينتهي الكلام عن الشهادة الثانية، أشهد أن محمد رسول الله. إنما لغاية دلوقتي احنا بنتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كدلائل في كل جزئية من جزئياتها تؤكد صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، ده بخلاف عشرات الدلائل ومئات الشهادات التي سنختم بها الحديث إن شاء الله عز وجل في آخر الكلام عن هذه الشهادة الثانية، والتي لا أريد أن أطيل فيها جدا، وبأخذ فيها أفضل ما فيها وأصح ما فيها، وإن شاء الله لعلنا عند 120 نكون قد وقفنا على هذه الشهادة الثانية، فيكون عندنا نحو 60 درسا في الشهادة الأولى، ومثل ذلك مع الشهادة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله. اليهود هؤلاء اللي ساكنين حول الأوس والخزرج، والآن صاروا حول المهاجرين والأنصار، لأنه من المهاجرين من هو يسكن بيوت الأنصار، ومنهم من استطاع بعد فترة وجيزة أن يبني بيتا وأن يجد عملا، وكلهم صاروا يبنون بيوتهم حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قرب ومنهم من بعد. من بعد على شاكلة بني سلمة، وكانوا يقولون يا رسول الله يعني نحن نجد في الطريق أو في الإتيان للمسجد وللصلاة مشقة، فنريد أن نأتي ونبني بيوت حول المسجد. قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام دياركم، أو قال دياركم يعني الزموا دياركم، أو دياركم تكتب آثاركم، أو على الحض والتحضيض دياركم دياركم تكتب آثاركم، وفي ذلك نزلت نكتب ما قدموا وآثارهم، يعني الخطوات التي تخطونها وهذه الآثار ذهابا وإيابا إلى المسجد كلها حسنات وآثار مكتوبة، كل خطوة تكتب بها حسنة وتحط بها سيئة أو خطيئة وترفع بها درجة. الله أكبر الله أكبر، شوف الحرمان اللي الناس فيه الآن، والمساجد مغلقة أكثر من شهرين، ولا خطوات قليلة ولا خطوات كثيرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. فهذه الديار الأوس والخزرج أو المهاجرون الأنصار في جانب من المدينة، الجانب الثاني اليهود، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ومن ورائهم على بعد شويتين يهود خيبر. إيه شويتين دول؟ حوالي 100 كيلو أو أكثر. طيب يعمل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الذين أبوا الإسلام؟ عندنا قواعد مقررة في الإسلام، لا إكراه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم للإسلام، نعم، إنما يكرههم على الدخول فيه، لا، لا إكراه في الدين. آية في سورة البقرة، وكانت سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة المنورة. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم عبد الله بن سلام وقال له يا رسول الله اسأل اليهود عني، وأتى بهم وسألهم، وأول شيء بدأ به دعوتهم إلى الحق، إلى الإسلام، وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ وكان نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف وهو في مكة، ومن بين آيات سورة الأعراف المكية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والآية التي بعدها التي تدل على عالمية الإسلام وهم في مكة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، والكلام ده كله موجود في التوراة قبل حذفه ومحوه، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم الإسلام، ولما قال لهم أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ نعم لا لا لا لا نجد، وعملوا حركة بينهم لغاية لما اتفقوا على أنه يقولوا لا نجده. وقال سألهم عن عبد الله بن سلام فيه، وقالوا في شعر سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا. طيب خرج عبد الله بن سلام وقال يا معشر يهود انشد، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان. قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا كده. طبعا الكلام ده سبق بالتفصيل وبالنصوص ومن الأدلة ومن البخاري ومسلم والمسند الإمام أحمد. الشاهد إن احنا للأمام مجتمع فيه يهود أبوا الإسلام. طيب المدينة عرضة للمخاطر، انتوا فاكرين يعني لما المسلمون هاجروا إلى المدينة سكت المشركون عنه قالوا خلاص شر وانزح عنا أهل الشر؟ ما هو أقول لك إيه، بس سبحان الله أتواصوا به؟ لا، المشركون ما قالوا شر انزح عنا، ده لسه ليهم حوارات. بس بعد ما كلمك عن الدعامة الثالثة هذه، شوف ايه اللي عمله المشركون وقريش على رأسهم في انه لا يبيت المسلمون آمنين على أنفسهم ليلة واحدة، لدرجة أنهم حرموا طعم النوم شهورا عديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمام هذه المعاني والمعالم والأحداث الجارية والكائنة والواقعة والمتوقعة، كان لابد أنه يأمن حدود المدينة. أنتوا يهود رفضتوا الإسلام، أيوة رفضنا الإسلام، مش هتسلموا؟ لا، ونحن لا نكرهكم حيث لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن احنا جيران والجيرة لها حقوق، نعمل معاهدة فيما بيننا وبينكم بحقوق الجوار والمحافظة على المدينة، وان احنا مع بعضينا يا ينصر بعضنا بعضا لنكون يدا على من سوانا. عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فكرة المعاهدة وقبلوها. إنه نبي وحاكم بكل ما تعنيه الكلمة من عظمة. فبعد أن أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة بإقامة الوحدة بين أتباعه العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك عليه الصلاة والسلام توفير الأمن والسلام والسعادة والخير لأهل المدينة خاصة وللبشرية عامة، مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد. فسن في ذلك صلى الله عليه وسلم قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية، على العالم كله أن يتتلمذ على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتعلم حقوق الإنسان وكيف يكون إرساء قواعد الجوار والنصرة والتحالف المبنية على السلم والعدل والحق والوضوح ومراعاة حقوق الإنسان كإنسان بغض النظر عن إيمانه أو كفره. المعاهدة اللي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني وثيقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، كانت وثيقة لحقوق الإنسان. مش النهاردة بيتكلمك عن منظمات حقوق الإنسان ولا احنا لاقين حقوق إنسان، ولا إلا إذا كان طبعا المسلم لا يعد إنسانا عند هؤلاء، وهذا هو الذي يعني نعرفه، كأن حقوق الإنسان فيما بينهم. إنما المسلم مش إنسان عشان نتكلم عن حقوق الإنسان، الواقع الموجود الآن كده، قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وإبادة شعب منا أمر فيه نظر، وانتوا كلكم شايفين أبيدة العراق على مدى حروب ثلاثة تسمى حروب الخليج الثلاثة، الشام بتدمر على مدى 9 سنوات كاملة، اليمن خربت، ليبيا مزقت، في حد يعني بيتدخل أو بيتكلم؟ لا، وهي الناس دي بشر، مداموا مسلمين فهم ليسوا بشرا وليسوا أناسا، ولا يقام لهم وزن، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. إنما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وضع مبادئ الحق والعدل بين البشرية جمعاء. اليهود يهود وهم شر خلق الله على تلك البسيطة، وهم أشد الناس عداء للذين آمنوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود رقم واحد والذين أشركوا بعدهم. ومع ذلك معاهدة ملؤها العدل، ملؤها السلام، ملؤها السماحة، ملؤها الإنصاف. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه يجاور اليهود في المدينة، وما تجيش تقول لي ده معاهدة السلام كان بضيفة زيها زي معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي نازل على المجتمع المدني واليهود جزء أصيل فيه. إنما معاهدة السلام أو كان بديفت بين السادات والعسكر في حينه وما بين اليهود من طرف ثاني كانت معاهدة ما بين دولة محتلة لمقدساتنا ولإخواننا ولأرضنا. فالقدس تحت قبضة اليهود، والمسجد الأقصى مدنس باحتلالهم، ثم إن إخواننا من الفلسطينيين هم إخواننا، ما عندنا مسألة العنصرية أو القومية، لا مالنا قضية فلسطين، هي ما قضية فلسطين، دي قضية دين، قضية أمة. وبعدين سيناء استردت ولم تسترد، وهي متاحة لليهود بأوسع نطاق، ويدخلوها بالبطاقة ومن غير بطاقة ويعيثون فيها فسادا، وعندك منطقة شرم الشيخ وذهب والذي منه، وفي الآخر بيعت ثيران وصنافير لليهود. ده إذا كان يعني في ثمن مقبوض ولا شيء. مسائل إخواننا مش كده، مش مسائل، مش كده، مش هطلع بره الموضوع كتير. فأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود كما أسلف، وهم إن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، لسه بيدبروا بكيدوا في سرية. فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه صلى الله عليه وسلم إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصار. المعاهدة طويلة نسبيا، لكن نذكر أهم بنود هذه المعاهدة. إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، يعني جيران، جيران للمسلمين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود اللي هيتحالف مع اليهود، هتبقى هذه المعاهدة لهم ولمن يتحالف معهم، وللمسلمين ولمن يتحالف معهم. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل، على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لأنها حماية للبلد، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار، ناس تشاجروا مع بعض، يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالآية: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، هيتأتي قريش وتطلب الجوار من اليهود محدش يجيرهم، ولا من نصرهم من الأحزاب من القبائل من الحلفاء. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، أي أعداء من قبائل الجزيرة العربية يدهمون يثرب على أهل المدينة مسلمين ويهود أن يدافعوا عن المدينة. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، على كل أناس حصتهم من جانبه، المسلمون من الجانب الذي هم فيه واليهود من الجانب الذي هم فيه. لما يأتي العدو يداهم المدينة من ناحية المسلمين فالمسلمون له بالمرصاد. وعلى اليهود أن يعاونوه، وإن جاء العدو من قبل اليهود فليتقدم اليهود للدفاع والصد، وعلى المسلمين أن يكونوا معهم ومن ورائهم، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوثيقة أيضا، لا يقتل مؤمن، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، ولحلفاء اليهود يهود بني عوف ما ليهود بني عوف كيهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني يهود بني الأوس ويهود بني ثعلبة وغيرهم، وأن بطانة يهود كأنفسهم، وبطانة الرجل خاصته أهل بيته، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، ولا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على من اتقى، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين، وعلى كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. أنا بأتي بالروايات للأحاديث في هذه الوثيقة، وبتعني يعني هذا البند أن لليهود ولأهل الكتاب القاعدة الذهبية المقررة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم، وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه وسلم بإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة لها كيانها، لها استقلاليتها، دولة عاصمتها المدينة وحاكمها وإمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى بعد معاهدته لليهود، كان ذلك في المستقبل، بمثل هذه المعاهدة حسب ما اقتضته الظروف، وربما ذكرنا شيئا عنها فيما بقي من حديث عن العهد النبوي المدني للنبي صلى الله عليه وسلم. دعامة ثالثة لإقامة الدولة المسلمة الفتية وثيقة الأمن والأمان، وثيقة الحقوق والحريات، وثيقة الحفاظ على البلد، وثيقة حقوق الإنسان. تضمنت الصحيفة مبادئ عامة درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها، وفي طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة، فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعهم، مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس. وهذا شيء جديد في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب، إذ نقل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه من شعار القبلية والتبعية لها إلى شعار الأمة، إلى شعار الأمة التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد. فقالت الصحيفة عنهم إنهم أمة واحدة، كما جاء بهذا القرآن الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبين سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمة في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووضح صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الصحيفة والمعاهدة أنها أمة إيجابية، فهي لا تقف موقف المتفرج من قضايا عصرها، بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الفضائل وتحذر من الرذائل، ممتثلة قول ربها عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم تحض أهل الكتاب على الخير: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام، وأكثرهم الفاسقون كبقية قبائل اليهود. ثم يطمئن ربنا عز وجل المسلمين: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، وفي ذلك حكمة، وحبل من الناس من يعاهدونهم من القبائل والأحزاب، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. عرفوا الحق وخالفوه، وعرفوا النبي ولم يتبعوه وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم انظر إلى العدل الرباني: ليسوا سواء، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة، يعني هذه الأمة العادلة المنصفة والتي عرفت الحق وأسلمت لله رب العالمين، من أهل ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وهذه ليست إلا في من أسلم منهم، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. أما من بقي على كفره، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ثم يحذر الله عز وجل المؤمنين من أن يطمئنوا لأولئكم الجيران من اليهود، أو أن يتخذوهم بطانة أو كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، شوف الدخول في عمق النفسية، لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. سبحان الله، الأمة كانت تتدبر كتاب ربها وتعي ما فيه وتعيش في ظلاله، أكان هذا حالنا مع اليهود والنصارى؟ القرآن يضع ضوابط قوانين، حذر وبين قواعد العدل. فالمسلمون أمة واحدة بهذا الاسم الذي أطلق على جماعة المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل يثرب، دمج المسلمون على اختلاف قبائله جماعة التي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام، فهم يتكافلون فيما بينهم، وهم ينصرون المظلوم على الظالم، وهم يرعون حقوق القرابة والمحبة والجوار. لقد انصهرت طائفة الأوس والخزرج في جماعة الأنصار، ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين، وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة وليس الدم، فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم وولاؤهم لله وليس للقبيلة، واحتكامهم للشرع وليس للعرف، وهم يتميزون بذلك كله على بقية الناس من دون الناس. فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء ولا شك. ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمرا مقصودا يستهدف زيادة تماسكها واعتزازها بذاتها، ويتضح ذلك في تمييزها بالقبلة واتجاهها فيما بعد إلى الكعبة، بعد أن اتجهت هذه الأمة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، حتى الاشتراك في القبلة مع أهل الكتاب لا يكون. وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يميز أتباعه عمن سواهم في أمور كثيرة، ويوضح لهم أنه يقصد بذلك مخالفة اليهود. من ذلك أن اليهود لا يصلون بالخفاف، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يصلوا بالخف والنعل، واليهود لا تصبغ الشيب، فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحناء والكتم الذي هو يعني نوع من الحناء أو نبات ينبت في مناطق جبلية كانت تستعمل قديما في الخضار. واليهود تصوم عاشوراء والنبي عليه الصلاة والسلام يصومه أيضا، ثم يعتزم المخالفة في أواخر حياته بأن يصوم تاسعاء مخالفة لليهود. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم والتميز عليهم، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود. والأحاديث في ذلك كثيرة، وهي تفيد معنى تميز المسلمين واستعلائهم على غيرهم. ولا شك أن التشبه والمحاكاة للآخرين يتنافى مع الاعتزاز بالذات والاستعلاء على الكفار، ولكن هذا التميز والاستعلاء لا يشكل حاجزا بين المسلمين وغيرهم، فكيان الجماعة الإسلامية مفتوح وقابل للتوسع، ويستطيع الانضمام إليه من يؤمن بعقيدته. واعتبرت الصحيفة اليهود جزءا من مواطني الدولة الإسلامية وعنصرا من عناصرها، ولذلك قيل في الصحيفة: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. ثم زاد هذا الحكم إيضاحا في قوله عليه الصلاة والسلام في الوثيقة: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. وبهذا ترى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه مواطنين، وأنهم أمة مع المؤمنين ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم. فاختلاف الدين ليس بمقتضى أحكام الصحيفة سببا للحرمان من مبدأ المواطنة، فهم أبناء وطن هذا الوطن المدينة المنورة، ولهم الحقوق التي لخصتها لهم ما لنا وعليهم ما علينا. بيّنت الصحيفة أن المرجعية العليا لله ولرسوله، لله ولرسوله، كما هو مبدأ القرآن. وفي البند: إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محض تنفيذ قول الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، وتحقيق لقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فديننا لا يفصل بين العبودية ولا بين الحاكمية، فكلاهما دين الله عز وجل. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واعترف اليهود في هذه الصحيفة بوجود سلطة قضائية عليا يرجع إليها سكان المدينة بما فيهم اليهود، لكن اليهود لم يلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائما، بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين. أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم، ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خير القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بين قبول الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم بقوله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم أردف: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآيات. ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام فيها اختلاف بني النضير وبني قريظة في دية القتلى بينهما، فقد كانت بني النضير أعز من بني قريظة، فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة لقتلاها، فلما ظهر الإسلام في المدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف وطالبت بالمساواة في الدية، وراحوا يتحاكمون للنبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيهم الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بهذه الصحيفة في إحدى بنودها أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبح للرسول عليه الصلاة والسلام السلطة القضائية العليا التي يرجع إليها الجميع، وجعلها ترجع إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولها القوة التنفيذية مع القوة القضائية والتشريعية، لأن أوامر الله واجبة الطاعة وملزمة التنفيذ كما أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام هي من الله وطاعتها واجبة. وبذلك أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة، وفي الوقت نفسه رئيس السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية، فقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطات الثلاث بصفته رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكلف بتبليغ شرع الله، والمفسر لكلام الله، والسلطة التنفيذية بصفته الرسول الحاكم ورئيس الدولة. فقد تولى رئاسة الدولة وفق نصوص هذه الصحيفة وباتفاق الطوائف المختلفة الموجودة في المدينة ممن شملتهم نصوص الصحيفة، والتي قررت أنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تأثير كبير في عدم السماح لهم بمحالفة قريش أو غيرها من القبائل المعادية. ومن ثم صرحت الصحيفة: لا تجار قريش ولا من نصرها. ولم يرد في الصحيفة اسم لأي شخص ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيفة: إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأصل هذا التحريم ألا يقطع شجرها ولا يقتل طيرها، فإذا كان هذا هو الحكم في الشجر والطير فما بالك في الأموال والأنفس. فهذه الصحيفة حددت معالم الدولة: أمة واحدة، وإقليم هو المدينة، وسلطة حاكمة يرجع إليها وتحكم شرع الله وتحكم بما أنزل الله. إن المدينة كانت بداية إقليم الدولة الإسلامية ونقطة الانطلاق ومركز الدائرة التي كان الإقليم يتسع منها حتى يضع حدا للقلاقل والاضطرابات ويسوده السلم والأمن العام. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليثبتوا أعلاما على حدود حرم المدينة من جميع الجهات، وحدود المدينة بين لابتيها شرقا وغربا، وبين جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب. ثم اتسع الإقليم باتساع الفتوحات ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام، حتى عم مساحة واسعة في الأرض والبحر وما يعلوهما من فضاء، فمن المحيط الأطلسي غربا، ومناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها، ومناطق فسيحة من غرب آسيا وجنوبها، إلى أكثر أهل الصين وروسيا شرقا، وكل شمال أفريقيا وأوساطها وأواسطها، إن إقليم الدولة مفتوح وغير محدود بحدود جغرافية أو سياسية، فهو يبدأ من عاصمة الدولة المدينة ويتسع حتى يشمل الأرض بأسرها، وإن ذلك لكائن. اتسع لكل ما اتسع له في حدوده شرقا وغربا، ويبقى أن يتسع لشمالها وجنوبها، مع بشارة النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقيمت دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة على هذه الدعائم العادلة القوية، وأقيم المجتمع المدني. فماذا كان بعده؟ ماذا كان من اليهود؟ وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فهل وفوا؟ وماذا كان من المشركين؟ هل تركوا المسلمين آمنين؟ هذا الذي نريد أن نتحدث عنه في المحاضرات القادمة إن شاء الله. عدت لا ألتزم الساعة، منذ أن توقفنا عن الساعتين مع المحاضرة الواحدة صارت واحد ساعة، ساعة وربع، ساعة وثلث مثل اليوم، ساعة ونصف مثل الأول أمس. سامحوني، أحب أن أصل إلى نهاية الطريق إن شاء الله، ولعلنا نصل مع نهاية شهر رمضان فلنتكلم عن هذا المعنى العظيم، لنتفهم بعض أبعاد كلمة التوحيد التي نتلفظ بها دون أن ندرك معناها، فلنتعمق في معناها. والحمد لله، كما تعمقنا في النصف الأول أشهد أن لا إله إلا الله، ها نحن نعيش مع النصف الثاني، نحاول أن نأتي على جوانبه، أشهد أن محمد رسول الله. إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.